الكلام على أدلة القواعد الأصولية من السنة، وهي قاعدة الإفتاء لازم ممن له أهلية. هذه مسألة من الأهمية بمكان، الإفتاء لازم ممن له أهلية، هذه من الأهمية بمكان. لما؟ لأن الناس يحتاجون إلى من يرشدهم، إلى من يرشدهم إلى يعني طريق الله جل في علاه، وأن يبصر لهم الطريق، وأيضا أن ينحي عنهم الشوك والإذاء الذي في هذا الطريق الذي يسيرون فيه إلى الله جل في علاه. وهذا لا يكون إلا من العلماء، لذلك الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا القاعدة الإفتاء لازم ممن له أهلية، طبعا الإفتاء لازم ممن له أهلية، أيضا لابد أن احنا يعني نزيد في هذه القاعدة يعني جزءا يسيرا. ما هو اكتملت عنده آلة الاجتهاد؟ طبعا لازم، فرض لازم، لكن في زيادة أخرى. نعم باشمهندس، ممتاز. لا ما هي مش كده بقى، احنا نقول بقى لأننا بتكلم على الإفتاء لازم، لازم صار إيه؟ واجبا. متى صار واجبا؟ صار واجبا لم يكن إلا هو، لكن إن وجد غيره خلاص ويكفي بقى الحمد لله لا يتكلم، إن وجد غيره ويكفي بقى خلاص، إذا أراد أن هو ينحي نفسه يفعل ذلك. العز بن عبد السلام لما بعث عليه أمير الشام، بعث عليه قال ابقى في بيتك، لا دروس لا إفتاء لا صرف المسجد. فذهب فأتى ما وجد شيئا يعطيه للعامل للعريف الذي جاءه بذلك إلا القطع التي يصلي عليه. قلت بقى سجادة غير سجادة، دعنا ما نتكلمش فقهيا في المسألة، لكن احنا بنشوف بننظر نظر العالم النبيل. فأعطاه فرحا، قال ما بك انت ايش اللي لما تسعد ذلك؟ قال الحمد لله ما كنت أتصدر لذلك إلا أنني كنت أعتقد أنه إيه فرض عين علي، فولي هو الذي كفني فانتهى الأمر، أرحني من ذلك والله أنجاني. فانظر فرحه فرحا شديدا بأنه يمكن. طبعا هذه المسألة وإن أكف وإن يعني فعل ذلك معه، فلم يولد في البلدة إلا هو، خلاص واجب عليه أيضا أن يتصدر، حتى ولو منع أن يفتي بطريقة لا تجعل المفسدة تأتي عليه ولا على غيره، لكن لا يكف عن الإفتاء، لأن الأمة إذا خلت من مفتي، أمة خلت من المجتهد، ضاعت تاهت، يعني كانت المسألة عليها من أعظم ما تكون. هنا الله النبي الأدلة على هذه القاعدة الإفتاء لازم لمن له الأهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل لا سألوا إذ لم يعلموا، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، يعني الرواية الأخرى جهلوا، فقال إنما شفاء العي السؤال. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يجب على الإنسان الرجوع إلى العالم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، في رواية لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه أيضا من أدلة يستدل بها على أن الإفتاء لازم لمن له الأهلية، وأما الذي ليس له أهلية خراب، وأي خراب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد تكلم الله جل وعلا عن أهل الكتاب أن الذي كانوا يقعون فيه أنهم اتخذوا حدثاء الأسنان أو سفاء الأحلام، هؤلاء تركوا الآثار وأخذوا يقيسونه بالعقول فهدموا الدين. وهذا قول ابن مسعود كما قلنا، لأن ابن مسعود قال في حديث إيش؟ نعم نعم ممتاز، سيأتي زمان لا يأتي زمان إلا الذي بعده إيه؟ شر منه. ابن مسعود قال ذلك، قال لا أقول أمير خير من أمير، طيب شر من أمير، ولا أقول خصب غير خصب أو شر من خصب، لا، بل أقول يعني يرفع العلم ويظهر أهل الجهل فيتصدر السفهاء فيقيسون بآرائهم، يمتون السنن فيقيسون بآرائهم فيهدم الإسلام. ما قال بقى الأمة، ده قال يهدم الإسلام بأسره، يهدم الإسلام. لذلك الإسلام قال بين يدي الساعة سن خداع، وصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علم فكتم وجمع الله بالجام من نار يوم القيامة. عامة هذه الأحاديث يستدل بها على أنه لابد من وجود المفتي ولابد من الرجوع للمفتي. العلماء هنا في هذه المسائل أولا لنا فيها مسائل هذه القاعدة لنا فيها مباحث. المبحث الأول وإن كان يسيرا هو أنه وجوب فرض عين على الأمة إنشاء طلبة علم وعلماء. هذا واجب على الأمة بأسرها أن تهتم بإنشاء العلماء أو طلبة العلم. هذا واجب فرض عين، يعني الأمة بأسرها تأسم إن لم يتوفر فيهم العالم أو طالب العلم الذي يفتي في المسائل وعضل المسائل. فيجب على الأمة إنشاء العلماء، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا لكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا أصل أصيل في هذا الباب. وأيضا الله جل في علاه عندما قال الله تعالى وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فهذا أصل أصيل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ربى بعض الصحابة على نوم يعني من علماء الأمة الذين تنتفع بهم الأمة. لذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حاجة الأمة للعلماء كحاجتهم للماء والهواء بل أشد من ذلك، لأنه لما قال أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي، إذن العلماء هم الذين ينزلون منزلة الأنبياء وأنا وريث، يعني الأصيل ينزل الوكيل ينزل منزلة الأصيل والوكيل هو العالم والأصيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الأصيل أمنة لهذه الأمة يبقى إذن الوكيل إيش؟ أمنة، لأن الوكيل الذي هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة الأصيل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هو أمنة للأمة. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني بأنه لا يتصدى للفتوى إلا من تأهل لذلك، لا يتصدى الفتوى إلا من تأهل لذلك. بعض العلماء يقولون يمكن في المفتي ألا يكون مجتهدا، يمكن المفتي ألا يكون مجتهدا، لأنه ممكن المفتي أن يفتي بفتوى غير، يمكن المفتي أن يفتي بفتوى غير. لذلك العلماء يقولون العلاقة بين المفتي والمجتهد كل مجتهد مفتيا ولا عكس، كل مجتهد مفتي. والحق بأن الأمة لابد أن تنصب المجتهدين ولابد من الاعتناء بالمجتهدين الأذكياء الذين لهم اللوامع في الساحة الذين يعملون دين الله جل في علا حقا. هؤلاء لابد من أن يظهروا وتظهرهم الأمة بأسرها حتى يلتف الناس حولهم، لأن نجاة الناس حول العلماء لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وإن الله لا ينتزع العلم ولا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأمر الثالث أو المبحث الثالث فيها بأن الرجوع لأهل العلم في العضل، الرجوع لأهل العلم في العضل. يبقى إذا كانت الأمة واجبة أن تنشئ العلماء، يبقى يجب للأمة بأسرها من العوام والخواص الرجوع إلى أهل العلم في عضل المسائل فيما يستفتون فيه. فإن لم يفعلوا ورجعوا ونصبوا أنفسهم مشايخة ومفتيين كما نعيش الآن في هذا الزمان، الشباب بأسرهم الآن كل منهم صار مفتيا وكل منهم صار له الرأي الخاص، يكفر من يشاء ويسب من يشاء ويتكلم ويعرض بعرض من يشاء، يعني يحسب أنه لن يرجع إلى ربه جل في علاه، وعند الله تجتمع الخصوم. فهذه المسألة ليست مسألة هينة، هذه مسألة عويصة جدا، لأنهم يعني كما قلنا شباب أخذتهم الحماسة والعاطفة وانجروا انجرارا قويا لهتك أعراض العلماء، خابوا وخسروا والله، ويزداد عليهم البلاء أضعافا مضاعفة، ويحسبون أنهم يحسنون صنع. لو تقاعس العالم، لو تخاذل العالم، لو حتى أن العالم لم يؤدي ما عليه من رب لأمتي، خلاص اتركه بينه وبين الله جل في علاه، وبين خطأه وانشر خطأه بين الناس حتى لا يلتف حوله الناس. لكن أن تسب وأن تجدع وأن تكفر وأن تفسق وأن تتهم في النوايا، فهذه من المسائل العظيمة التي غاص فيها أناس كثيرون تسببوا في البلاء لهذه الأمة واستحكام البلاء في هذه الأمة. استحكام البلاء في هذه الأمة والقطع بوابة البلاء القطع في العلماء، لأنك أقول لك أنت تقدح في فرع عن أصل، أنت إن قدحت في فرع عن أصل، والفرع هو العالم والأصل هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت كيف تقدح في من زكاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تخضع في من زكاه الله جل في علاه؟ طب اذا كان هو اصلا الله تعالى لم يزكيه في الكتاب، وان الله تعالى انتقده وقال واتل عليهم مثل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. ثبت العرش ثم انقش. اذا افتى فتوى لا تاتي على هواك، صار هو مثل هذا وقلت له انه يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدوده، ثبت العرش ثم انقش. لانك لو لم تثبت العرش امام الله جل وعلا يعني ستعاقب عقابا شديدا على الاعراض التي اعراض التي هي مهلك، كما قال ابن جرير الطبري، يعني قال العلماء والولاة حفره من النار فليستبصر المرء طريقه، حفره من النار العلماء والولاة حفره من النار، فلان تهجم على الاعراض انتهى الامر. لذلك كان الثوري يقول اثنان لا يصح الإنسان أن يتقدم بين أعراضهم أو أن يهجم على أعراضهم، اثنان طائفتان صنفان لا يمكن للإنسان العاقل، دعك من المجانين، لا يمكن للإنسان العاقل أن يهجم عليهم، أولا أعراض الأمراء وأعراض العلماء ثانيا. قال فأما أعراض الأمراء ففيها سفك الدماء، ففيها سفك الدماء، وأما أعراض العلماء ففيها ضياع الدين. فانظر كيف العلماء الحكماء النبلاء ماذا يقولون؟ يقولون صنفان لا يصح للإنسان أن يهجم عليهما، العلماء والولاة. أما الولاة فإذا قدح فيه الأعراض انتهت المسألة بسفك الدماء، وإذا قدح في العلماء ضاع دينه، ضاع دينه، وإذا ضاع دينه فما يبقى له. ولذلك أنا أقول سبب تحكم البلاء في هذه الأمة هو هذا الباب، المسألة أعظم مما تكون، خطر عظيم يهجم على الأمة بانتقاص العلماء وانتقاص أقدار العلماء، وهذا دأبه من زمن بعيد ليس من الآن، من زمن بعيد أيضا كانوا يعني بعض الذين هم في الساحات من لم يفتي بفتوى تعجبهم فيما يعني يريدون الكلام أسرع من البرق، يقولون يعني يتكلمون على الأعراض أن هؤلاء يبيعون دينهم، أن هؤلاء ليسوا بعلماء. لما؟ لأنه لم يأتي له بما أراد تشهيا وهوى. فلذلك نرى أن جميع الطواف أو كثر الطواف فيهم هوى، هوى، واتباع الهوى ضياع. لو انسلخت من الهوى ووقفت مع الدليل تفوز في كل أحوالك، لو انسلخت من الهوى ووقفت مع الدليل تفوز في كل أحوالك، وإن فعلت ترى، لكن كلما ركبت رأسك وعندك الهوى فتمسكت بما عندك من هوى، فهذا الداء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الزمان أنه سيأتي في آخر الزمان، أن الأمة هذه تصاب بداء الكلب، يعني يتجارى بهم هو الهوى. ولذلك في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت كل صاحب رأي يعني يعجب برأيه أو يتبع هواه فعليك بخاصة نفسك، أو قال بخويصة نفسك. فإعجابك لذي ذي رأي برأيه هوى، والهوى ردى، الهوى يصل بالإنسان إلى التردي إلى المهلكة. قال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، نعوذ بالله من الخذلان. فالغرض المقصود في هذا الباب لابد من الرجوع إلى العلماء واحترام وتوقير العلماء، فإن نجاة بالعلماء هذه المبحث الثالث، أنه إذا سألت فلا تسأل إلا العالم، أما أن تتبع هواك، أما أن تأتي فقط أو تذهب تسأل لمن تعلم أن إجابته تروق لك وأن إجابته هي التي أنت تريدها وتكترزها في صدرك، أنت صاحب هوى، أنت لست صاحب ديانة، وأنت لا يمكن أن الله تعالى يقدم ما يعني يجعل نصر الدين على يديك بحال من الأحوال، وإلا فلا بد أن ترجع للعالم الذي تعلم أنه عالم متقن نبيل وأنه لا يتكلم إلا بالكتاب والسنة، فلا بد من الرجوع إليه. فإن رجعت إليه وأتاك بالدليل فعليك الانصياع والانقياد، فعليك الانصياع والقياد. هذا بالنسبة للكلام على وجوب الذهاب إلى العلماء والإحالة على أهل العلم، وهذه أيضا إذا قلنا من الأداب أن ترجع إلى العالم، فمن الأداب أيضا أن طالب العلم الذي يوجد في محلة فيها عالم فلابد أن يرد العالم وجوبا، وأن العالم الذي ضعف علمه في محل وقوي في محل آخر والسؤال في المحل هذا وعنده في نفس الدويرة التي يعيش فيها يعني يجد فيها عالما آخر من المتقنين لابد أن يحل عليه وجوبا. لذلك يا ابن معين قال إذ وجدتموني نزلت محلة ففيها من يحدث بحديث المسلم وهو أتقن بالحديث مني فتصدرت فحدثت الناس فحلقوا لحياتي، وفي رواية قال فأعلموا أني أتحامق فإني ركبت الحموقة بهذا الباب. وأنت لما ترى عندما نضرب لك الأمثلة إحالة الجميع من العلماء إلى الأعلى، هم علماء الصحابة بأسرهم علماء، الصحابة جميعا علماء، وكانوا يتورعون فيحيلون إلى الأعلى. يعني لو كانت المسألة في الخلاف والمعضلة يحيلون إلى الأعلى، مع أنهم علماء كما قلت، كل واحد ابن عمر وابن عباس هما قرينان في المدمار، وهما كفرسي رهان. ابن عمر أثري ورجل تقي نقي وعالم من علماء الصحابة، عبد الله بن عباس أثري وعالم من علماء الصحابة، ترجمان القرآن. لكن لما جاء السؤال لابن عمر في محلة يعلم أن فارس الميدان فيها هو ابن عباس، أحال عليه، كان في الحج وعلم أن ابن عباس يحج، فجاء الرجل فقال له قول الله كذا، ما تفسيره؟ ما القول في قول الله جل وعلا؟ وذكر له الآية. قال اذهب إلى هذا الرجل، على من؟ على ابن عباس. قال اذهب فإنه ترجمان القرآن، ثم إذا أجابك أتيني بإجابته. لذا هنا نشوف الإنصاف، ابن عمر لما سئل عن تفسير القرآن ووجد ابن عباس قال لا يتقدمن أحد بين يدي ابن عباس، يحيل على الأعلم. قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا الله جل عندما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أتقن أهل الذكر في هذا الباب. فابن عمر أحال على ابن عباس، فذهب الرجل فسأل ابن عباس عن ترجمة الآية، فأتى بالترجمة بالتفسير، ثم ذكر ابن عمر، فوقف ابن عمر مندهشا معظما، قال والذي نفسي بيده نعمة ترجمان القرآن هذا الرجل، ابن عباس نعمة ترجمان القرآن، يقوله ابن عمر مدحا لابن عباس والذي أحاله عليه رضي الله عنه وأرضاه. والإحالات على ذلك كثيرة، أنت تجد في ذلك فعل عائشة رضي الله عنها أرضاه، كما قلنا قبل ذلك بأن الذهبي قال أعلم نساء العالمين هو من؟ عائشة، أعلم نساء العالمين، سئلت عن مسألة تعلمها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وهي كانت ثبتت، هي صلت ركعتين وثبتت وهي تعلم ذلك ومتقنة لهذا الباب، لأنها حتى أنها بررت، قالت فصلاها النبي قضاها، فصلاها بعد العصر، وكان النبي إذا أنشأ عبادة إيش ثبت عليه، ده بتبرر، تبرر لك أنه وإن ورد النهي عنه في الصلاة، صلاة بعد العصر، فإنه لما صلى ثبت، لأن هذا من دأب النبي، وهذا يشير إلى إيش، ممتاز، يشير إلى الخصية. قالت وكان إذا أنشأ عبادة ثبت عليه، وهذه تشير إلى خصية، يعني لا أحد يقول سنة، وطبعا هذا خطأ، الشيخ الألباني يقول بأن هذه سنة العصر، للسنة البعدية لبعد العصر، وجعل سنة بعدية لبعد العصر، هذه السنة، لأنه قال عمر الخطاب كان بيضرب الناس عليها، فهو وين وجه الدلالة عنده عند أن عمر الخطاب كان يضرب الناس عليها، كيف يستدل بهذا الحديث على أنها سنة؟ نعم شيخ، أقول وين وجه الدلالة ممن للشيخ الألباني يقول، ويستدل الألباني بأن ضرب عمر على الناس على الصلاة بعد العصر دلالة أنها سنة، فين وجه الدلالة؟ معنى هم أشوفوا لما قالوا كل الإجابة المعكوسة التي ظاهرة العكس، ها باشمهندس الولي أن يعزر ناشي ايه ده؟ لا ما خلاص، لا ده انت متجوز التانية، لا مش ممكن، انت هذه المسألة، اصل المسألة مستجدة، ففي شيء نعم لفضة فوق، هذا صحيح. هو لما استقر في في في قلوب الصحابة بأنها سنة اعتادوا عليها، فما تركوا المسجد حتى إيش، حتى الاستدام عليها، فخشي عمر من أن يجعلوها فرضا واجبا، أو يظن الناس من التابعين من شدة حرص الصحابة عليها أنها إيه، أنها فرض، فصار يضرب عليها اتقوا لا تنزلوها منزلة الإيه الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في رمضان، هذه نظيرة هو الآن، لما صلى بالناس في رمضان واجتمع الناس يوم ليلة ثلاثة ليالي الليلة الرابعة ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل قال خشيته أن تفرض عليه، مفهوم؟ فإذا عمر قال التابعون يأتسون بالصحابة لأنهم يعلمون أن الصحابة هم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسون بالنبي، فإذا وجدوا منهم هذا الحرص الشديد أنزلوه منزلة الإيش الواجب، فذلك كان يضرب عليه، هذا وجه الدلالة عندهم. والصحيح الرجع أن نقول عندنا حاضر ومبيح، الحاضر عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما سئل عن ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة الظهر يقضيها بعد العصر، فلا صح أن يقال أن هذه سنة بعد العصر، هذا خطأ بين، وإن كان هذا من فحل من فحول الأمة الذي جعل الله على يديه يعني نشر أو الهمة العالية في طلب العلم رحمه الله، وجعل الله تعالى مع النبي مع نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين هو ابن باز وابن عثيمين وبكر الشيخ بكر وزيد والشيخ عمرو عبد اللطيف، وهؤلاء الحق العلماء النبلاء الذين امتلأوا علما، ولكننا لا نافي لهم بحقهم يغفر الله لنا. عامة هنا لما يقول سنة العصر فنحن نقول لا، ليس بسنة العصر، ليس بصحيح، العصر ليس له سنة بعدية، بل الصلاة بعد العصر تكون ليست من السنة بل هي محرمة، محظور على الإنسان أن يأتي بها إلا إذا كانت صلاة ذات سبب، فهذا خلاف بين العلماء في الصلاة ذات سبب، وإن كان الرجل صحيح أن يصليه. من ذلك أيضا عائشة وهي أعلم نساء العالمين تحيل على علي بن أبي طالب، وانظر بقى لحال علي بن أبي طالب مع أن بينهما إيش يعني، بينهما بعض الإحن، لأن علي بن أبي طالب في حديث الإفك لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا الشورى أيضا في الاعتصام بالسنة، بأنه لابد من الشورى، لابد أن تستشير، ذاك الرجل كما قال علماؤنا يعني الرجل يصل إلى أن يكون رجلا بأمرين، الأمر الأول هو أن يكون إيش لا مستخيرا في كل أمر يهتم به أن يستخير، ده الشطر الأول، شطر الرجولة الأول، الشطر الثاني أن يكون الاستشارة كما قال الحسن، تتكامل رجولة المرء إذا استخار ثم استشار، يستشير، وإذا استشار لا يستشير إلا أهل إيه؟ أهل لا. فهنا يعني إن السلام استشار علي بن أبي طالب، هو نبي ويوحى إليه ليبين لك أن المشورة حتى للنبي من الأنبياء، وقد قال الله له وشاورهم في الأمر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستشير علي بن أبي طالب فأومى إليه بإيش؟ بالفراق، أومى إليه بالفراق، قال له يا رسول الله النساء غيرها كثيرات، يعني طلق وأتي بغيره، النساء غيرها كثيرات، وطبعا أخطأ علي بن أبي طالب في هذه الإشارة يعني، والحق أن نقول علي بن أبي طالب نعتذر له بأنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صافي الذهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفة عظمى خلق لها بعث لها، وهو أن ينشر الدين بين الناس، فكأنه يقول لا تشوش على رأسك بشيء وعليك الدذن، ولو أردت غيرها فغيرها ممن يتمنى رسول الله سلم غيرها كثيرات، وسال الجارية، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم مشورته في الأولى، طرحها ولم يفارق، لكن أخذ بالمشورة الثانية هو إيه؟ لأنه قال له وسال الجارية تنبئك، فسأل الجارية فقال والله فقالت والله ما أعلم عنها إلا أنها جارية حديثة السن، يعني تأتي بالعجين يعني بعدما تصنعه تنام عليه، فيأتي الداجن فيأكله، فيأتي الداجن فيأكله، يعني غير يعني جارية حديثة السن. ثم قال ثم استشار أسامة، ولنعم ما أشار عليه أسامة، قال أهلك يا رسول الله والله لا نعلم عن أهلك إلا الخير، حتى قام سلم خطيبا وقال من يعذرني في قوم بلغ أذاهم في أهلي، والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، كما قال أسامة. وقالت أيضا من التي تساميها، من زينب بنت جحش، قالت ذلك. الغرض المقصود مع هذه الإحن الإنصاف، ده أنت لو في عالم متضايق من عالم في صفقة مادية مثلا، أو في يعني حدث بينهما إحن أو مشاحنة في مسألة جمعت بينهم، لا تراه أبدا أبدا يرشد إليه، ولا تراه أبدا يزكيه، وإذا زكي أمامه أفضل الأحوال أن يسكت منكرا، مش يسكت إيش، مش يسكت مقرا، أن يسكت منكرا، طبعا هذا يسكت منكرا دي لا تراها، تراها ميتا، تراها في القبور، لكنه إذا سمع ممكن أن يرد هذا التزكية ولا يقبلها بحال من الأحوال. هنا علي بن أبي طالب شوف قال على عائشة كيف، وعائشة لما سئلت عن المسح على الخفين والتوقيت في المسح على الخفين قالت سأل علي، يعني قال أنا مسافر، سائل يسأل عائشة رضي الله عنها أنه مسافر وأنه لبس الخف، ما التوقيت الذي يجوز له أن يمسح على الخفين؟ قالت اذهب إلى علي فإنه أكثر من السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يجيبك عن ذلك. وهذا حق، كان علي بن أبي طالب من أتقن الناس في الكلام على المسح على الخفين، فهنا إحالة، إحالة، وهذه وجوبا لابد أن تكون هذه الإحالة. من ذلك أيضا إحالة عمر رضي الله عنه أرضاه الصحابة جميعا إلى عائشة عندما اختلفوا في المجلس على الرجل الذي يجامع فأكسل، فهل عليه الوضوء أو عليه الاغتسال؟ انقسموا إلى فريقين، فريق يقول اغسل ما صابك منها، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ، وفريق الآخر يقول عليه بإيش؟ بالاغتسال. طبعا تعرفون جامع فأكسل يعني إيه؟ جامع لكنه لم ينزل. فلما ذهبوا إلى عائشة أبو موسى الأشعري يقول عندي يعني أريد أن أسأل وأستحي، قالت سل وتكلم بما تتكلم به مع عائشة مع أمك، وهي حق أنها أمه، رضي الله عنه وارضاه. فقال اختلف المجلس في كذا، اذا جمع رجل فاكسل فهل يغتسل ام يتوضا؟ فقالت على الخبير سقط. هنا العالم لابد ان يظهر قيمته ويظهر قوته حتى يرجع اليه، لانك لا ترجع الى السفهاء ولا ترجع الى اصحاب الثقافات ولا ترجع الى الدعاة، لكن لابد ان ترجع الى من؟ الى العلماء. فقالت على الخبير سقط، على الخبير سقط. فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان وجب الغسل. هذه حاله الان، وجب في هذا الباب ان يحيل الى من هو اعلى منه. لذلك يعني بعض النبلاء لما قيل له انت خلافك ما يقرب من 90 رجل، قال 90 رجل ننظر فيهم، ولا 100 حتى، قال ننظر فيهم، 90% منهم دعاء، وهذا حق، 90% منهم دعاء، يبقى ليسوا بايه؟ ليسوا بالعلماء. والعلماء هؤلاء اذا كانوا 90% منهم دعاء لا يرجع لهم في عضد المساء. طب 10% قال لا ندري هل فيهم عالم ام لا. انا لا اصوب القول، لا اصوب القول على التشخيص او اسقطه على الاشخاص، انا اصوب اصل الكلام. يعني لو انا لو سي من الناس، شوفوا عالم بقى من علماء المجلس اللي هم عندهم الاخلاص والورع وعلمهم بيخبوه عن الناس، اطلع عم درس اللغه الانجليزيه، نعم، لو نقول هذا العالم انفرد بقوم فقيل له مثلا تعال تفضل العالم، طبعا يعني الناس علموا بورعك واخلاصك الدامغ، تعال تعال لا تستحي لا تستحي. اذا كان هذا العالم الجليل مثلا خالفوا من المجلس مثلا قل 10 قل 100 خالفوه، فلما قيل له خالفك هؤلاء ال100، هو طبعا اذا كان هو عالم هو يراهم، ها فماذا يقول؟ من هؤلاء؟ الاغلب منهم 90% منهم ايش؟ دعاء. والعشرة لابد ان تثبت العشر ثم تنقش هل هم علماء ام لا. لو قال بهذا القول نحن نصوبه، إن كان حقا الذين عارضوه هم إيش؟ دعاء، دعاء أو من المشاهير، لكن ليسوا من العلماء. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. لذلك أنا بقول دائما العالم لابد هو الذي يرجع إليه، والكثرة لا تفيد، بل الكثرة في كتاب ربنا جل في علا على إيه؟ على الذم لا على المدح، والقلة ما جاءت إلا على المدح. قال الله جل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وهذه المصيبة اللي احنا عايشين فيها، هي دي المصيبة. كما قلت 100 عالم، اي عالم، طب اسمه كذا اسمه كذا، تنظر بقى الى ان لم تعلمه فسأل عن ايش؟ عن اثره. ما هو العالم يعرف ايش؟ يعرف بحواجبه، اذا كانت ثقيلة او غير ثقيلة، صحيح؟ لا لا، العالم لا يعرف الا بايه؟ باثره، اثر العلم، اثر العلم يثبت العالم، يدله. كما قال العربي الاثر يدل على ايه؟ على المسير، صحيح ولا لا؟ أثر العالم يظهر علمه، تعرف، فإن كان عالما فهو يرجع عليه، لم يكن عالما فلا يرجع عليه. هذه قضية قد ماتت في عصرنا هذا. لذلك ميزو بيتكلم في البخاري، وماما نجوى بتتكلم فيه فتاوى النساء، ماما عادل، ماما ها عامة. يعني أنا سمعت فقيهة العصر كانت بتقول، ما طبعا من حقها، بتقول بأن رجل قال لها على مسألة الطلاق، رجل طلق امرأته، قالت اسمع اشهد ولا ما اشهد؟ فقال ما اشهد، قال الطلاق لا يقع، قالت الطلاق لا يقع، ما اشهد الطلاق لا يقع. انا طبعا عللت بكده لان رايتها، قلت من حقها، لان دي لما حد يتجوزها لازم تمسك فيه ماسكه، فلابد ما يكونش فيه مخرج طلاق بحال من الاحوال الا بالموت، فمن حقها طبعا لازم. لكن بالله عليك، هل هذه فتوى؟ هذا لا يقوله احد من السنه والجماعه بحال من الاحوال، هذا قول الشيعه فقط في مسألة أن الطلاق لا يقع إلا بشهادة، ده قول الشيعة فقط، هذا لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة. ابن عمر يطلق ويأتي عمر يقص على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيش؟ يقول له بغضب، قال ردها ثم أمسكها حتى تحيث مطرز إلى آخر الحديث، لكن أمره بالرد. أما قال له أشهد أم لم يشهد؟ لم يشهد فإيه؟ فالطلاق هذا حدث؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ من وين بيأتوا بهذه الأعجوبات التي لا نراها؟ فهو بقى أنا أتكلم على هذا الباب، لأن أنت أصلا لما تصدر وتصدر هؤلاء انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، يبقى الدين خلاص مشاع، وكل إنسان ممكن يتكلم فيه. نحن نقول للمشاع أنك ترشد الناس، المشاع أنك تعظ الناس، أيضا لك لابد أن يكون لك ضوابط علمية وأصول علمية لتعظ لتتكلم بكلام طيب، أو الثقافة بقى اللي هي مسألة إيه؟ اللي هو قطار الفكر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، اللي هو قطار هذا قطار الفكر الذي نهايته إلى الاعتزال، قطار الفكر هذا الذي نهايته الى الاعتزال ان لم ينضبط بضبط الشرع. والان طبعا الناس برضو طرحوا العلم باسره، حتى بعض طلبة العلم الذين كنا نعتز بهم انه طالب علم طرح كل طلب العلم وذهب الى ايه التنميه البشريه ولا بشويه مش ولا مش عارف التنميه البشريه ولا وده ايه بقى التنميه البشريه اللي احنا عايشين فيها هذه. جيد جدا كل هذا والله منصب على دائره الشرع، لكن هو ده اللي شغالين فيه الان وطرحوا يعني حتى الان بعد ما نقول العود على الطريق المستقيم الصحيح عشان نرتقي عشان نشتم رائحة العافية، لا حيدة مرة أخرى فالأصل أنه لا يمكن أن يتصدر إلا العالم، لا يتكلم في العلم إلا العالم، لا يستفتى إلا العالم. وأنا كما قلت لك لما رجل أيضا كان من الدعاء أنا سمع هذا نقلوا لي هذه الفترة من الدعاء ورجل فاضل وله تأثير على الناس. يعني أولا هما اثنان، الأول سأله رجل قال أنا عاقد على فلانة، يعني هششته فاقتربت فقبلته، طبعا أخذه يعني شلفطة إذا صح بقى الاعتبار شلفط وجهه قتله. نعم فعلت وهذا حرام وقعد ولا بد من التوبة والأوبة إلى ربك لنا في علاه النار طب خلصنا ما أدي هو طب هذا مش مهم. الرجل فعل كبيرة قبل امرأته ففعل كبيرة جزا الله خير. أما الثاني فقال عليه الحد. إيه بقى الحد ده إيه؟ أي حد بقى أنا أريد أفهم أي حد، مع أن أنا لما أتكلم في مسألة مثل هذه المسألة هذه كانت فيه لما يقول الرجل بتقبيل المرأة عليه حد والثاني قال فعل كبيرة ماذا نفعل؟ ما يعني هذا أليس هذا من تحريم الحلال؟ أليس هذا تعرفون المصيبة والوعكة اللي يجلسون فيها؟ ليس الخطأ بالفتوى، لا هم يخشى عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عدي بن حاتم عليه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأ عليه قوله جعل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، قال ما عبدناهم، قال لا أما حرم عليكم الحلال فاتبعتموه وحلوا لكم الحرم فاتبعتموه تلك عبادته. فكيف ولا تقفوا ما ليس لك به علم ولا تقولوا ما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الإيش الكذب. ده هي حل نوبل ما انتهى الأمر، العقد انتهى الأمر، صارت امرأته هي زوجته، الشيء الوحيد الذي يمتنع عنه الوط ليش؟ لأنه حرام الأعراف للعرف والمعروف عرفا كالمشروطي. لذلك المتقنون من العلماء قالوا لو سفر بها هي امرأته لكن احنا نأبى ذلك للعرف. فلا هي المسألة التضييق الكلي ولا التوسعة الإيش الكلية، وضابط الشرع أولى في هذا. طب إيه اللي جعلنا نقع في مثل هذه الأمور؟ هو أن الذي يفتي لا يتقن. الآن أنا جلست مع بعض أناس في لجنة، يعني هم لهم فتوى وناس أفاضل بطلبة علم، لكن يكلمني على أساس أنه في مسألة معينة ويريد الفتوى بأن هذه جائزة، فأخذ لها طرق ووسائل يسير إليها حتى وصل إلى الجواز. فقلت له محل النزاع أنت ما اقتربتش منه بحال من الأحوال، أنت ساير تدور حوله لتصل إلى ما تريد. وده اللي بيحدث الآن حتى في بعض البنوك الإسلامية، في المربحات وغير المربحات إيش اللي بيفعله؟ هو بينظر الآن في المذهب الذي فيه قول يمكن أن يساعده على إيش؟ على حل الدرهم والدينار. لأن الحق بأن أصل البنوك ليس تجارة، التجارة أصالة مبنية على الغنم والغرم، لكن هناك يبنون الأمر على الغنم والغنم، ما فيش غنم وغرم، يعني مسألة المخاطرة لا يدخلون فيها. فهو يريد أن يوهمك بالدخول في المخاطرة، يوهمك فيقول مرابحة بيني وبينك. يعني مرابحة بيني وبينك؟ يقول لك طيب أنت تأتي تقول له أريد البيت أريد السيارة أقول أنا أشتريها. إذا بتوعنا أكثر الغباء الإداري الموجود أن الرجل الإداري لا يطبق ما قاله له اللجنة الشرعية. إيش يفعل؟ يقول له اذهب عجبتك السيارة؟ نعم. يوم اتصل بالوكالة يعطيه السيارة اشتريناها خلاص واعتقاله واكتباله، ويأتي الثاني يدفع ايه المقدمة وبعد ذلك يقصد. هذا ايش؟ هذا قرض غير نفع، لان ما في اي بيع ولا شراء، لان الاصل في المعاملات نقول هذا الطالب هذا الوسيط اللي هو هيكون مشتري وبائع، طيب وهذا البائع الاصيل. فعشان تكون ظاهر المعاملة صحيحة يأتي هذا يطلب من هذا السيارة فيقول له ليست عندي مر علي بعد 5 أيام تكون عندي. فيأتي هذا بعد ما علم مكان السيارة فيذهب إلى البيع فيشتري السيارة فيأخذها فإيش فينقلها وضرورة فينقلها إلى محله. فيأتي الثاني يراها أعجبته حدث القبول والرضا فإيه يبدأ يبيع. وهذا لا يحدث، وهذا شوف بعد هذه المرحلة والرحلة الطويلة بعض العلماء من المبطلين من الحنابلة والمالكية يقولون هذا ربا، والجمهور يقولون أن المعاملة إيش؟ صحيحة ولا أصل شفائية؟ قل بقى سهل المعاملة صحيحة أو غير صحيحة، لكن النظر أن هذه المسألة بعد التطبيق العام الذي بينته لكم أنه إيه؟ أنه فيها خلاف. فما بالك بقى هو ده يأتي ده يقول عندي سيارة في الوكالة، يتصل روح خذها انتهى الموضوع. بقى المسألة إيه؟ مسألة أن هذا دافع وبيأخذ، يدفع ويأخذ، صارت قرض جر نفع صريح ربا. فهم الذي يغلفها بمسمى آخر اسمه إيش؟ المرابحة، اسمه المرابحة، اسمه السلم، اسمه سميه على ما شئت، الاستصناع. لابد من تطبيقه التطبيق الصحيح، ولا يطبق تطبيقا صحيح. لما؟ لأن ما في إتقان في هذا الباب. عندما يدخل فيه المرء بيأخذ بظاهر الأموم، عنده قاعدة يمشي فيها يقول لك يسر على الناس، هذه اللي هدمت الدين بيسر على الناس. احنا قلنا مسألة التيسير أصل أصيل في ديننا، حيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه، لكن التيسير بالضوابط، ما لم يكن اسما هذا عايش. فحال أهل العلم من الضرورة بمكان من ذلك أيضا رجوع مسروق إلى عائشة. مسروق نظر في الساحة، ساحة الصحابة، فاختلفوا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ومن المتكلم بهذا الكلام؟ فحل من فحول الصحابة، ابن عباس، وبعضهم يقول لا ما رأى. فقال انتهوا، أنا أفصل المسألة عند من؟ عند الأتقن والأعلى. فذهب مسروق إلى عائشة فقال ما سمعت ما يقول القوم؟ قالت ما يقول القوم؟ قالوا يقولون بأن محمدا رأى ربه صلى الله عليه وسلم، رأى ربه فيقول، فتقول قد قف شعري مما تقول. أين أنت من قول الله جل في علام في قول فصل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ طبعا الاستدلال وإن كان فيه ضعف وليس بالصحيح، لأن الدليل أعم من إيش؟ من الدعوة. لكن عندنا الدليل الذي يساعدها قول سلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقوله الحق لكن راجع إليه. أنا بستشهد بأنه راجع إليه. حالة أيضا ابن عمر السائل، حالة ابن عباس السائل إلى أبي أيوب الأنصاري لما جاءوا اختصموا هو وغيره من الصحابة، اختصموا في الغسل للمحرم، رجل المحرم. طبعا تعلم أن المحرم عليه محاذير، محظورات الإحرام، فاختلط على بعض الصحابة، قال لا يغتسل، لأنه لما يغتسل ممكن يحك رأسه فإيه تتساقط الشعرات وقع في المحظورة. والآن لأن الله تعالى أباح لك حلق الشعر إذا كنت في في في في مجهدة، كما جاء الرجل صلى الله عليه وسلم وهو من صاحب الجليل كعب بن عجرة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى يعني أظن أرى وأرى، ما كنت أرى أن أن أن أن الجهل قد بلغ بك هذا المبلغ. ثم قال صم ثلاثة أيام، أطعم ست مساكين أو أنسك نسيك، وأحلق شعر. فهو يقول لو اغتسل فحك رأسه ويعني امتشط، فلعل الشعرات تنزل منه ويكون قصيرا بذلك فيكون وقع في المحظور. فقال ابن عباس له أن يغتسل، وإن كان هذا من ضرورة الإنسان. فقال لا يغتسل. فقام ابن عباس فأحال على من؟ على أبي أيوب أو على غيره من الصحابة الكرام. فلما ذهب إليه وجد ويش؟ أخذ الستار وجد يغتسل ويصب ويدلك رأسه ليبين له إمعانا بأن هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغرض حال على الأعلم. وهذا الذي دين الله به. يعني الآن يتصدر كثير من الإخوة والله لا علم لهم بحال من الأحوال، أكثر الذين تصدروا يعلم الله أنهم لا يعلمون ولا يتقنون، وإن علموا لا يحسنون، والذي نفسي بيده قد يحملون بعض العلم لكنهم لا يعلمون ولا يتقنون، ومع ذلك لا يتقون الله في الإحالة. هذه مصيبة كبرى، ولا سيما بقى إذا كان الكلام كلام في إيش؟ في الملمات، في المهمات. فلا يتكلم في المهمات ولا الملمات إلا من كان أهلا، وإلا عقاب وخيم عند الله. والله لو أصاب الحق فهو في النار. طبعا هو في النار هذا ليس جزما، هو في المشيئة، لكن لو أصاب الحق بالجهل، بالفتوى بالجهل، تقحم النار على بصيرة، وفي نهايته هو في المشيئة، لكن تقحم النار على بصيرة، تكلم عن الله بغير علم. من هذه الإحالة أيضا إحالة أبي موسى الأشعري إلى ابن مسعود رضي الله عنه، حالة السائل والذين سألوه إلى أبو موسى لما جاء أبو موسى الأشعري وسألوه عن رجل مات عن بنت وعن بنت وبنت ابن وأخت. هو في ظاهر الأمر يقول البنت لها النصف والأخت لها النصف، ثم قال لا ارجعوا إلى من؟ إلى من؟ هو يشارك علميا، لكنه لما أراد فصل الخطاب ردهم إلى من؟ إلى العالم اللي هو أبو موسى عالم، أبو موسى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا معلما في اليمن، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لما وجد في المحلة من هو أعلم منه أحال، وقال كيف تسألوني؟ فذهبوا فقال اذهبوا إلى ابن مسعود، فذهبوا إلى ابن مسعود فقال له أبو موسى الأشعري قال للبنت النصف وبنت الابن السدس، تكملت الثلثين والأخت لها الباقي، فقالوا تقول بذلك ابن مسعود؟ قال قد ضللت إذن وأما أنا من المهتدين. طبعا هو لا يضلل أبو موسى، افهموا، أبو موسى اجتهد فأخطأ فله أجر، هو يقول لو أنا فعلت كده سأكون إيش في الضلال، ليش؟ عنده سنة، عنده سنة، مش على عنده سنة، قال عندي فيها سنة، يبقى إذن الضلال كل الضلال أن أحيد عن هذه السنة. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أن عندي فيها سنة، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين والباقي تعصيبا. أما موسى قال البنت النصف والأخت النصف، وطرح بنت الابن إن كنت قد وهمت أولا، فهو أبو موسى قال البنت النصف والأخت لها النصف، والحق بأن التقسيم صحيح في الميراث البنت النصف وبنت الابن لها السدس، تكملت الإيش الثلثين، لأن البنات لهم لهن الثلثان في كتاب ربنا جل في علا. فلما أجاب ابن مسعود بهذه الإجابة وسمعها أبو موسى قال كيف لكم، شوف حتى الإنصاف، كيف لكم ترجعون إلي وفيكم هذا الحبر، كيف لكم أن ترجعوا إلي وفيكم هذا الحبر، لا أحد يتقدم ابن مسعود. لذلك بقى في المرة التي بعدها لما ذهب ودخل المسجد فوجد جماعات يذكرون الله، ورجل معه حصى يقول كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100، احمدوا 100، وهذا طبعا يعني يقذف بهم في النار، لأن التسبيح حرام والذكر حرام والتكبير حرام، فهم إلى النار بالذكر، صحيح؟ أبدا، الذكر والتسبيح والتحميد والتكبير هذا من أفضل العبادات اللسانية أو عبادات الجوارح، أنه يذكر الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك راطبا بذكر الله. فأبو موسى لما رأى وعلم أن ابن مسعود موجود في المحلة سكت، نظر قال والله ما رأيته إلا الخير، لكن ماذا أفعل؟ لكنه اندهش ارتجف، لم يرى أصحاب محمد يفعلون ذلك. هذا المعيار يا إخوتي، هذا المعيار هم أقرب إلى شمس النبوة، هم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم، هم أتقن، هم الذين زكاهم الله من فوق 7 سماوات، هم الأحلم، هم الذين نقول أتقن في مسائل العلم، هم الذين نصروا الدين حقا، فكيف نغفل عن طريقهم، فكيف نطرح أقوالهم. فذهب فرجع إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فرجع ابن مسعود قال رأيت يا ابن مسعود عجبا، قال رأيته في المسجد عجبا، ولكني والله ما رأيته إلا الخير. يشارك أيضا لكنه كأنه يقول أريد أن أتعلم، ما رأيت إلا ذكرا تسبيحا تحميدا تكبيرا تهليلا. فابن مسعود قال دلني على القوم، فقال تعالى، فأتى بي إلى المسجد فتلثم ثم قال تعرفونني أنا صاحب رسول الله، تهيئة ليعظموا ما سيقال، لأنه صاحب يبقى قف معظما، شكرا قلت من السنة أن العالم يقول إيش أنا عالم، لابد يظهر علمه، وبينه وبين الله بقى إذا كان مرائيا أول من صعر بهم النار 3. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنا صاحب رسول الله، أنا أبو عبد الرحمن، أنا عبد الله بن مسعود. فهيأهم ليسمعوا ثم قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، هنا بين إيه؟ بين ضلالتين أو بين ضلالين أو ضلالتين إيش أحلهما؟ مر، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، لو قالوا نعم كفروا، مرارة ليس بعدها مرارة، أو مفتتح باب ضلالة، أيضا قد ابتدعوا وهم على شفير هلكة، ولعن المبتدع وحبس الله عنه التوبة. فلما نظروا أنهم بين إيش؟ بين ضلالتين، بين أمرين عظيمين، فقالوا والله يا ابن مسعود، أو قالوا يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، دعك الآن نحن لا نعاودك، أنت الأعلم فقررت فنحن ننصاع، لكن نريد أن نعتذر لأنفسنا. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير. الآن بقى الصيحات التي نعيشها لا تساوي شيئا، سيقال لهم أيضا وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ. ثبت العجز منقش، وأتي بما عندك من العلم والعلوم الحق التي يمكن أن نأخذ بها، نحن ننصاع ننقاد، وإن أخطأنا فلجهلنا نستغفر ربنا، وإن كانت الآلة موجودة فلنا الأجر، وإلا فعقابنا وخيم. فهنا قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، لكن إذا كانت النوايا حسنة ابن تيمية يدخل في هذا الباب ويقول إيش؟ يقول قد يصيب الله جل وعلا أو يعطي الله جل وعلا الأجر على حسن النوايا، وإن النية الحسنة لا تصلح العمل الإيه؟ الفاسد بحال من الأحوال، لكن قد يؤجر المرء عليها، وهذا بالنسبة للإحالة. القاعدة التاليها وننتهي منها حتى ما أرى الإخوة بتموت وأنا بتعب في موت الإخوة. القاعدة التاليها من أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية: تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال. هذه طبعا المفروض نجلس عليها مجلدات، لكن سنمر عليها مرورا، وإن كان في الأمر بقية يكون في الغد إن شاء الله. تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال. صراحة هذه الفتوى براقة، ونظر الناس لها ثلاث على على على على على طواف ثلاثة. منه من توسع فيها جدا فضيع الدين وهدمه وضيع أحكام الله جل في علاه، ومنه من ضيق جدا فجمد فشق على الأمة مشق لا يعلم بها الله جل في علاه، ومنه من توسط بعينين جميلتين فوجد أن المسألة لها ضوابط وأصول شرعية. طيب، فأخذ بها. والحق أنا أقول لما تتغير الفتوى زمان ومكان، هو الحمد لله أنه قال لم تتغير الإيه؟ الفتوى، لم يقل تتغير الإيه؟ الأحكام. فلا بد أولا بالعين الجميلة تقول أحكام الله ثابتة لا تتغير، أحكام الله ثابتة لا تتغير أبدا. تحريم الخمر لا يتغير بحال من الأحوال، قتل النفس بنفس لا يتغير، قتل عدل السارق لا يتغير، رجم الزاني لا يتغير، حكم الله لا يتغير. هذا الأصل الذي لابد أن تقول وتعتقد، لأنه الذي لم يعتقد هذا الاعتقاد ذهب ذهابا بعيدا. الذي لم يعتقد هذا الاعتقاد، لأن هذا حكم الله ثابت في الكتاب، فيقول حكم الله في السارق الذي سرق بضوابط النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلغ ربع دينار القتل. طب لا يقطع؟ أو ممكن لا يقطع. كيف تعطل؟ ممكن أصلا حقا أن الحد ممكن لا نستطيع تطبيقه، هذا ممكن. لكن الأصل لابد، وهذا الذي غاب عن كثير من الناس، يتكلمون فقط في فرع اللي هو ممكن إيه؟ ممكن عدم التطبيق لعوارض لمسائل، وما ما يتكلم في المسألة العقدية المهمة، وهذه أيضا دلالة على أنه غطى الفقه على العقيدة، ضياع، ضعف، ضعف. فأصالة لابد أن يحرك العقيدة في قلوب المؤمنين على أن حكم الله ثابت لا يتغير، وأنه وجوبا، وجوبا الأمة الإسلامية بأسرها أنها تقبل حكم الله جل في علاه. هذا أمر عقدي لابد أن يعتقد الناس أصالة. فيقول إن الحكم إلا لله، أفغير الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن الله من إيش؟ ومن أحسن الله نعم حكما. فالغرض، الغرض المقصود لابد من هذا التأسيس. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، ما لم يأذن به إلا اعتقادا، حكم الله ثابت. ولابد للأمة بأسر أن ترجع لله ولرسوله طبعا، كما قال الله جعل في انتزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال الله جعل ما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. لذلك إن عائشة لما قالت ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، أكمله إلا أن تنتهك محارم الله. لذلك قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وقطع يد المخزومية، صحيح ولا لا؟ وعمر لم يقطع، سنبين هنا. يبقى الأصل الأصيل العقيدة، حرك العقيدة بين الناس، الحكم لله جل في علاه، وتعتقد أن حكم الله ثابت، ثم نأتي بالفتوى عند التطبيق. تكون الفتوى بقى هنا عند التطبيق، وسترى الأمثلة التي تفيدك بذلك. وأنا الأول نبين الأحاديث ونعطيك بالأمثلة التي تثبت لك أنه قد لا ينطبق الوصف، فلا يمكن أن تقيم الحد. من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأيدي في الغزو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع. يبقى إذن لو رجل حتى لو كان يفتتح بلاد الكفر وجاهد في سبيل الله غلبته شهوته فسرق، الإنسان معرض للمعصية، بل الإنسان في ظلمة حتى تستنار بالطاعة ولا تكون إلا بالله، وما بكم من نعمة فمن الله. لو سرق وسرق فوق ربع دينار حكمه شرعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو. طب ليش؟ انظر لما المصلحة الأعظم هو إيه؟ أولا إرهاب الكفار. لا، ما أنت بهذا تقطع وهو يجد من المسلمين اليد المشروعة اليد المقطوعة يطمع في أهل الإسلام. لا، ده أنت أصالة الكبر على هؤلاء من الدين. قال لما ورد أبا دجانة يمشي يتبختر بين الصفين، قال هذه مشي يبغضها الله إلا في هذا الموقف. فلا يجرئ أهل الكفر على أهل الإيمان، فلا يقطع، فلا تقطع. ماشي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع في أرض الغزو حتى لا يمكن الكفار من المسلمين ولا يطمع الكفار في المسلمين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصرت بالرعب فهذه تكون الرعب على الإسلام مش على أهل الكفران. فإذا نهى النبي صلى الله من ذلك لمصلحة أكبر، المصلحة تحقيق حكم الله، تحرير حكم الله، تطبيق حكم الله، لكن تطبيقه هنا سيأتي بمفسدة عظيمة. يبقى نرجع على طول التأصيل الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. لكن إيه اللي خلاه ما يفعلش ذلك؟ ما الذي جعله يفعل ذلك؟ المصلحة الأعظم، ديانة الأمة، ثبت دين الأمة، ديانة الأمة. لأن هم لو نظروا يعني هم حدثاء الإسلام، والآن حدثاء الإسلام في الإسلام، دخلوا الإسلام حديثا فينظرون إلى كعبة عاشوا دهرا وأمدا بعيدة، هم وآباؤهم وأجدادهم يعظمونها ويرون الذي جاء يأمرهم باستقبالها في الصلاة يهدمها. الأغرار ماذا يقولون؟ لا يعظم شعائر الله. ولتعلم هذا الكلام أن النبي سلم في صلح حديبية إيش قال؟ قال أن النبي سلم حتى لا تحدث المقاتلة بينه وبين أهل مكة، قال أظهروا لهم هذه الإبل المعقلة التي هي يعني كانت لها العلامات هديا لبيت الله، لأنهم قال النبي سلم هم يعظمون ذلك، يعظمون ذلك في جاهلية وكفر، يعظمون ذلك. هم أصالة لما رأوا النبي سلم يدعو، لما وضعوا سلة الجزور على النبي سلم فقام اللهم أهلك، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، كادوا يقتلون، وعالموا جاءهم شؤم عظيم وعالموا أنه يستجاب الدعوة في مثل هذا المكان، يعظمون المكان. فكانت المصلحة الأعظم أنه لا يفعل ذلك لثبوت الدين. نفس الأمر المصلحة الأعظم ألا يتخاذل أهل الإسلام، ألا ينتصر أهل الكفر على الإسلام، لأن من أحب علو الكافر على المسلم كفر، مش الكافر أنا أقصد الدين يعني، من أحب علو أهل الكفر على الإسلام أو رأيت الكفر على رأيت الإسلام كافر، هذه من أبواب الكفر. دعك بقى الآن من مسألة الانطباق على الوصف، احنا تكلمنا على ان في شيء نوع فيه من المسائل التي نقول فيها قال علماؤنا انه يكفر بها، وان هذه من علامات المنافقين بانه يتمنى علو الكفار على ايه على الاسلام، او يتمنى علو رايه الكافر على المسلم. هذا كفر. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، الاسلام يعلو. لكن هذا الحديث وان كان فيه ضعف لكنه ها لا المعنى صحيح، ده المعنى يشهد له الكتاب. ايش بقى الكتاب؟ لا ده ايات ها. قال الله جل في علاه وجعل الله كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله. شوف هنا جعله هنا ابتداء ده كلمه الله العليا وكلمه الله العليا. وايضا قال الله جعل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا بد ان تكون هذه الديانه اصاله. فنحن نقول بأن الغزو نهى نسلم عن ذلك حتى لا يعلو الكفر على الإسلام، حتى لا يعلو الكفر على الإسلام. أيضا من ذلك أنتم في زمان حديثنا سلام، أنتم في زمان عشر ما أمر، أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك. الحديث لمن؟ الكلام الأصل لمن؟ للصحابة. أنتم في زمان وأنتم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يأتي أمامكم والوحي معكم. قال أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك، وسيأتي عليكم زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا. هذا من أرجى الحديث. الله أكبر، اللهم لك الحمد، الله أكبر، الله أكبر. قال وسيأتي زمان، أن الإنسان قال هكذا سيأتي زمان على الناس القابض على دينك القابض على الجمر. قال تجدون أعوانا ولا يجدون أعوانا. لذلك الغربة، كل الغربة أن تكون الغربة في الوسط الملتزم. لما يأتي كما قلت لك غربة في الوسط الملتزم، إن لم توافق فأنت عدو لدود، والخلاف لا محل له، مع أنك المفروض بتدرس خلاف وفقه الخلاف، والخلاف لا محل له، لا اعتبار له، لا أدب له. هذه مصيبة كبرى، ضياع. وذلك طوبى الغرباء. وذلك ابن القيم كان يقول ليست هذه الغربة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الغربة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، لا لا، دي هذه غربة بين أهل الإسلام بعضهم بعض. ثم قال غربة داخل غربة، هي غربة أهل الإيمان بينهم وبين إيه أهل الإسلام، ثم غربة أهل الإحسان بينهم وبين أهل الإيمان، ثم الغربة الحق غربة العالم الذي لا يسير إلا بالطريق مع هؤلاء الجهال المقلدة. غربة ليست بعدها غربة. الشاطبي يعني من أمتع الناس تأصيلا وتفصيلا في المقاصد والكلام على الأصول، يعني ذبحوه قتلوه، لأنه لما خرج وجد تقليدا أعمى فحارب التقليد، فكان ما كان من المقاتلة الشرسة على مثل أعلم الناس بالمقاصد الشاطبي. المهم الغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك. وسيأتي زمان على الناس من عمل بعشر ما أمر به نجا. وهذه فيها دلالة على إيش؟ فيها دلالة يستدلون به على أنه قد تسقط كثير من الأحكام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان، عشان كده اللي بيحتج بيقول يقودهم بكتاب الله، قال لو انخرم عنده كتاب الله في أن يقود الناس بها كفر، أخطأ. ليش؟ يقودهم بكتاب الله قدر ما يستطيع، قدر ما يكون الواقع ييسر على التطبيق، مفهوم؟ لكن وجوبا يقودهم بكتاب الله اعتقادا، ويقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم، وكتاب الله قائدي، ثم عند التطبيق بقى يقول لا أستطيع لا أستطيع، مفهوم هذا الكلام؟ هذه والله شعرة لتفهموا. يقودهم بكتاب الله اعتقادا وإيه؟ وعملا. قلت الرئيس أن يكون إيه؟ اعتقادا، أنه لابد أن يقودهم بكتاب الله. طب عملا؟ عملا قد لا يستطيع الواقع، قد لا يساعده، مفهوم هذا الكلام؟ قد لا يساعده الواقع. يبقى المسألة كلها مسألة إيه؟ مسألة العلماء النجباء الذين يرون مسألة الواقع ومسألة الضوابط. ولذلك نحن نقول الأخف من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال لما صلوا لما أقاموا فيكم الصلاة. طيب، لأن آخر آخر آخر عرى الإسلام، آخر عرى الإسلام اندراسا أو انتقادا هو إيش؟ الصلاة. وأول عرى الإسلام انفكاكا هي الحكم، صحيح ولا لا؟ الكتاب. فهنا يقول أنتم في زمان إلى آخر حديث. أيضا في حديث ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الايه؟ الجزية. ده هو وضع هذا الحديث من أجل أنه يبين لك أن الفتوى قد تغيرت. في الأول كان الإنسان يقول ادعوهم إلى ثلاث، ومنها الجزية. طيب، يقبل الجزية ويبقى على كفر. لكن في آخر الزمان تبدل الوضع وتغير. إيش هو بقى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الجزية من أجل إيه؟ من أجل أن الله أمره بذلك، وأن لهم مساحة، أنهم عندهم دين وعندهم نبي. طب جاءكم بقى النبي هو نفسه الذي قال تعالوا إلى الإسلام، ده هو النبي. إذن الحجة انتهت، لا لجاج، مفهوم؟ لذلك ترى، شوف الوضع بقى صار مناسبا أن يقول كسر الصليب، قتل الخنزير، لا يقبل إلى الإسلام. الوضع مناسب ليه؟ لأنه هو نفسه الذي جاءهم نبيا، جاءهم مرة أخرى نبي، نفسه قال أنا لا أقبل إلى الإسلام لأنني دعوت إليه أولا، كما في الكتاب قال يا أهل الكتاب لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاء أظهر الحكم، وهذا حكم أيضا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أن أخذ الجزية كان موقتا بنزول عيسى عليه السلام، وسينزل عيسى حكما مقسطا، أو حكما، استغفر الله، حكما عدلا. يعني هو فرق بين القاسط والمقسط، صح كده؟ فأما القاسطون فكانوا جهنم حطب. فهو حكما مقسطا عدلا على الناس. عامة هذه بالنسبة لتغيير الفتوى، أنت ترى في ذلك كثير من المسائل التي يمكن أن نراها وندرجها تحت هذا الباب. الآن الزاني والزانية ما حكمهما؟ حكمهما إذا كان محصنين فرج من الموت، الشيخ والشيخة إذا زانية فإيش؟ فرجهما البت، صحيح؟ وإن كان بكرين فالجلد 100 وتغريب عام للاثنين، صحيح ولا لا؟ وإن كان العكس فكل يأخذ بحكمه. طب امرأة زنت، وزنت بدرهمين، فأتى بها عمر بن الخطاب، طيب، وأتى بالشورى عثمان ومن معه من الصحابة وعلي بن أبي طالب، فجاء فقال لها زنيتي؟ قالت نعم مع مرعوش. يعني المسألة بتتكلم بجرة أقوى مما تكون. نعم مع مرعوش بدرهمين، ده بدره يعني. فعمر الخطاب نظر إلى ذلك وهيأها للجلد أو للرجم، فابن عثمان بن عفان قال ماذا تفعل أمير المؤمنين؟ والله لا أراها تتحدث بهذه الجرة إلا أنها لا تعلم الحكم. فجاء المانع يمنع إيه؟ يمنع التطبيق. ذلك علماءنا يقولون الحكم لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع، إذا توفر الشرط وانتفى المانع تقدم. هنا في مانع، الجهل منع، قالت مع مرعوش من درهمين فتركها، لأنه ابن مسعود ابن عثمان يقول ما يمكن للمرأة تتجرأ واسترجال بهذه الطريقة إلا وتعلم تحسب أنه هذا إيه؟ جائز، فكيف تؤاخذ؟ والله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هي هذه. ولذلك ترى عمر بن عبد العزيز يعني يقول يعني كان يحدث للناس من أقضية على قدر ما أحدثه من الفجور، وكان طبعا سئل عمر بن العزيز في هذا الباب وكيف تترك بعض الأحكام أحكام الشرع، فقال يا بني والله لو أخذناهم بها لنفروا جميعا، وكان له ما له من الحكمة في التطبيق. نحن نقول أصلا أيضا عمر الخطاب كان رأسا في الباب، عام الرمادة الذي يسرق قطع له يده، قطع عمر الخطاب يده؟ لا الشبهة موجودة والمانع موجود، لذلك التطبيق لابد أن نقول أولا إقرار هذا أمر لا خلاف فيه، الإقرار يحكمني شرع الله، يحكمني كتاب الله، تحكم، وأي مسلم لابد يقول بذلك. أنا ما أتصور مسلم لا يقول بمثل هذا. هذا الإقرار أولا، ثم بعد ذلك يقول الواقع هنا يلزمني، أستطيع أطبق لا أستطيع أطبق، هذا الكلام يظهر في مسألة الضوابط المنضبطة في هذا، وهذا يجعلنا نقول بأن تغيير الفتوى بتغيير الزمان والمكان وإيش والحال، وهذا سهل جدا. لذلك أنا نقول الآن في هذه المسألة إنه الإنسان إذا وجد يعني في محلة مثلا الشدة والتمسك جدا، وأن الرجل يقول السنة عندهم كأنها فرض، فلا يفتي في مسألة إلا بإيه؟ إلا بالسنة، ولا يتساهل، ولم يرد في قوم يعني السنة عندهم صارت ستضيع، فنحن نقول الآن يشدد فيها. فالعالم هو الذي ينظر في حال من أمامه وينظر في الواقع الذي يعيشه كيف يطبق فيه حكم الله جل في علاه. أولا يظهر اعتقادا، ده المطلوب، أولا يظهر اعتقادا أن الجميع يعتقد أن حكم الله يلزمنا ويلزمنا حكم الله جل في علاه، وبعدها ننظر هنا إيه في الواقع في التطبيق وفي المتاح وغير المتاح. الخطأ الفاحش أننا وجدنا أناس يتكلمون بهذا اللسان ولا يفقهونه، يعني تكلموا عن مسألة الشرع قالوا طبعا الله على الدرجة الخمر، وإحنا الآن الناس جميعا بتشرب خمر، أنت تذهب لكل مكان ما فيش بيشرب خمر، بيشرب كل الآن صحيح، أو المهم المسألة منتشفة، يقول لك إذن ندرج إيه تحريم الخمر؟ لا تدريج، السنة التدريج هذا عند الوحي، والوحي قد انقطع، الحكم انتهى وأحكم صحيح. لكن ماذا نقول؟ قد نستفيد بذلك من شيء، بأن التدريج كان لإيه؟ لواقع الناس. عائشة رضي الله عنها إيش قالت؟ قالت لو أنزل الله تعالى في مكة في تحريم الخمر وتحريم الزنا ما أسلم أحد. عالجهم أولا بالإيمان، وبين لهم طريق الرحمن، واجتمع نور القرآن مع نور الإيمان حتى تهيأت النفوس لقبول الأحكام، غير كده ما في. هذا أمر جلل، عالم النبيل يفهم هذا ويعمله، بعدما يجعل الناس يعتقدون اعتقادا تاما بأن الحكم لازم، يبقى يبدأ بعد ذلك بقى ينظر في الواقع كيف يطبق كيف لا يطبق، وهذه للعلماء النبلاء. لكن هم يجلسون على طاولة واحدة يقولون وندرج، أخطأ، أساء إساءة عالية، ونحن تتكلموا على حكم الله لا وحكم الله، إحنا المسألة ما هو عمر ما حكم، يبقى إذن له ألا يحكم، خطأ ليس بعلم ولا إتقان. أولا ثبت بأن الجميع لابد من إقرارهم اعتقادا بأنهم يلزمهم حكم الله جل في علاه. فإذا حدث عليك الآن بقى أن تبين الواقع الذي يمكن أن يطبق فيه أو لا يطبق فيه، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. ننتهي إلى هذه المسألة، يعني لها مباحث كثيرة، لكن أردنا بإيجاز أن نبين تغيير الفتوى عشان حتى أيضا لا يتعنت أحد على أحد. ومسألة التسهيل في الشرع جيدة جدا إذا كانت منضبطة بضوابط الشرع، وأيضا لا يلومن مجتهد على مجتهد حتى لو غير، يعني ممكن اليوم يفتي الفتوى يلزمه الواقع في اليوم التالي أن إيش؟ أن يغير هذه الفتوى، وقد حدث مع عمر بن الخطاب نفسه، مع عمر بن الخطاب نفسه أفتى بالفتوى، وفي العام الذي بعده تبين له أدلة فغير الفتوى، فلما سألوه قال هذا على ما إيه؟ على ما اجتهدنا، وهذا ما يمضي على ما اجتهدنا، وهذا على ما نجتهد. وطبعا هذه أيضا قعدوا لها قاعدة أن الاجتهاد لا ينتقد بإيه؟ بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، لكن هنا غير ولا ما غير؟ غير. علي بن أبي طالب مكث دهرا يجلد الشارب الخمر 80، وهو نفسه الذي أرشد عمر بن الخطاب بالجلد 80، قال إذا شرب هدية وإذا هدية افترى، وحد المفتري إيش؟ 80، وكان يجلد مع عمر 80، لما تولى هو جلد 40، غير الفتوى، قال جلد النبي 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، ثم قال وأعجب إلى 40، راجعوا الآن في الاجتهاد. وكان يقول أيضا بأمهات التحريم، بيع أمهات الأولاد، ثم راجع. فهذا الرجوع فتوى تتغير لبناء أدلة للكلام على بعض الضوابط، الواقع يحكم هذا. فهذه مسائل من الأهمية بمكان، لابد للعالم الفقيه أن ينظر لها بعين العلم وعين الإتقان. نعم. مش هو عشان تقول نسخ، هذا ليس بنسخ، هو المسألة كلها أن هذا الحكم كان معلقا بوقت، حكم ضرب الجزية على أهل الكتاب كان معلقا بإيش؟ بوقت، والوقت قد انتهى، وهذا التوقيت هو نزول عيسى، فنزل عيسى. فهم؟ ولو قلنا بنسخ، النسخ كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي قال ذلك. مفهوم الكلام؟ يعني حتى لو قلنا بالنسخ يبقى لا أحد يستطيع أن يعارضنا، لأن النسخ بعد بعد بعد انقطاع الوحي لا يجوز بحال من الأحوال، لأن نقول النسخ كان في عصر من؟ النبي، لأن النبي هو الذي قال ذلك، قال وسيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية.